أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيب ويعلم ما في الأرحام بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي واخشوا يوما لا يجزي

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم ولسانه شفتين ألم أجعل له عينين ولسانه شفتين ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم فك رقبة فك رقبة فك رقبة فك رقبة أو إطعام من ذا مقربة أو مسكينا ذا مثوبة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر الصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى صدق الله العظيم. الفاتحة.